السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صلاة العيدين. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما يتضمن فرحة وشكرا بختام مناسبة فاضلة. فعيد الفطر في ختام رمضان، وعيد الأضحى في ختام عشر ذي الحجة، وما من أمة إلا ولها أعياد تحييها وتفرح بعودتها. وقد كان للعرب في الجاهلية أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. رواه البخاري. وحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لأهلها عيدين يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وصلاة العيد فرض عين على كل من تجب عليه الصلوات الخمس، على رأي المحققين من العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فقد روت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا لصلاة العيد العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت أم عطية: فقلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. وممن ذهب إلى هذا الرأي، يعني أنه فرض عين، الحنفية، ورواية عن أحمد. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد زوال وقت النهي، ويمتد إلى زوال الشمس، فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الخطابي والنووي. وتسن صلاة العيد في الصحراء كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، وتجوز في مساجد الأحياء للحاجة. ولم يزل المسلمون في مكة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى الآن، وهم يصلونها في المسجد الحرام. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر قليلا، لحديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، ويصلي بنا الأضحى والشمس على قيد رمح. رواه الحسن بن أحمد البنا في كتاب الأضاحي، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير. ويسن تبكير مأموم إلى صلاة العيد ماشيا، وأن يأكل قبل أن يخرج إليها في الفطر تمرات وترا، وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، وأن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار، وأن يذهب من طريق ويرجع من آخر. فقد روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه البخاري. ويستحب أن يكبر في طريقه إلى المسجد، وأن يكبر فيه حتى يقوم للصلاة. روى ذلك الشافعي عن ابن عمر. وصلاة العيد ركعتان، يسن أن يقرأ فيهما بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، أو يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وإذا كبر للإحرام في صلاة العيد سن له قراءة الاستفتاح، ثم كبر 6 تكبيرات، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة. فإذا قام للركعة الثانية كبر بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، رواه أحمد وأبو داود. والأمر في عدد التكبيرات واسع، كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد، ودليله ثبوت اختلاف الصحابة فيه وعدم إنكار بعضهم على بعض، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة خفيفة يذكر الله تعالى فيها. ثم إذا انتهى من صلاة العيد خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم والنسائي. ولهذا استحب العلماء أن يكون للنساء نصيبا خاصا في خطبة العيد يتوجه إليه الخطيب، يتوجه الخطيب إليهن ويذكرهن فيما يخصهن. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيد، أن يخطب الإمام في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. ويسن للمأموم البقاء لحضور الخطبة، ويجوز له أن ينصرف، لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه النسائي. ويكثر في خطبتي العيد من التكبير، ويحثهم على الأعمال المشروعة في ذلك اليوم وما بعده، وينهاهم عن كبائر الذنوب. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا سنة راتبة، لكن إن أقيمت صلاة العيد في المسجد الجامع شرعت تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أمر من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن فاتته صلاة العيد قضاها على هيئتها، ومن فاته بعضها فكذلك يقضيها على هيئتها. ويرى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنها لا تقضى إذا فاتت كلها، لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا كذلك، ولأنه لم يرد في السنة ما يدل على مشروعية قضائها. ويسن التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر، لأن الله تعالى أمر أن نختم به رمضان في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويسن التكبير المطلق أيضا في 9 ذي الحجة وفي ليلة عيد النحر إلى أن تصل إلى صلاة العيد. ويسن التكبير المقيد بعد صلاة الفريضة، ويبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن المحرم يبدأه بعد أول فريضة يصليها بعد أن يقطع التلبية في الحج، وذلك يكون في ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول عقب الفريضة بالتلبية التي هي من أعمال الحج. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.